وإذا ذهبنا إلى ضعيف الجامع نجد حديث نهى أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. قال الشيخ الألباني ضعيف جدا. فأنا سؤالي للأخ السائل هذا، من وين جاب الكلام؟ لأنه يقول ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما في صحيح الجامع باب المناهي. نحن الآن افتخر هذا الكتاب أمامنا، وهذا النهي موجود في ضعيف الجامع ضعيف جدا. فالآن يعني يحتاج بس يراجع الأخ المعلومة حتى يأتينا من أين أتى بالكلام. فممكن يعني نقول أيضا أن النهي لم يثبت والبول قائما ثبت في حديث حذيفة في البخاري، انتهى إلى سباطة قوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. هذا حديث يبين الجواز. السباطة هي الزبالة، مكان الكمامة، مكان القاذورات، هذا السباطة. فإذا كان كذلك ما يجد مكان متهيئ، لا يتهيأ له الجلوس في مكان إلقاء القاذورات والقمامة، فلذلك بال قائم. ممكن يحمل مثلا المنع على رحمه الله إذا كان يخشى من ارتداد البول عليه، يخشى إذا كان يخشى من ارتداد البول عليه لو بال قائما فلا يبول قائما، وإذا كان ما يخشى من ارتداد البول عليه يبول قائما. فما هو الأفضل؟ بلا شك الأفضل البول جالسا، لأنه أستر، واحتمال أن يرى وهو قائم أكبر، فلذلك ما يبول وهو قائم. من باب النبي عليه الصلاة والسلام سنته كان إذا كان جلس وأرخى واستتر وما يرفع ثيابه إلا إذا دنا من الأرض، معناها أنه كان يجلس. لكن انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، يبين الجواز البول واقفا للحاجة. بما أن النهي ما ثبت، فما هو نقول يجوز البول قائما والأفضل البول جالسا، وإذا كان يرتد عليه رشاش البول قائما لا يجوز أن يبول قائما. هذه القضية. يقول هل كل الأناجيل الموجودة بين أيدي النصارى اليوم محرفة أو ما زال فيها بعض الصدق؟ لا، هذه كلها محرفة، ولو كان فيها بعض الصدق يعني احنا ما نستطيع أن نعرفه. يعني الآن خلطوها ودخلوا فيها كتابات أخرى وحرفوا بدلوا أنقصوا زادوا قدموا أخروا، طيب ثم جمعوها 400 إنجيل واختاروا منها 4 والباقي وينه؟ طيب فالآن لو كان فيها شيء من الصدق، لو كان ما نعرف وينه، خلاص اختلطت. فإذا لا يمكن الاعتماد عليها. تقول السائلة صليت المغرب بلا وضوء ناسية، ثم توضأت وصليت العشاء، وبعدها بوقت ذكرت أني لم أكن على وضوء في المغرب، فهل أعيد صلاة المغرب والعشاء أم المغرب فقط؟ قال بعض العلماء يعيد المغرب والعشاء للترتيب، ولكن الراجح أنه لا يلزمك إلا صلاة المغرب فقط. ما رأيكم بالتورق؟ التورق هو الحصول على الورق. التورق الحصول على الورق. وما هو الورق؟ الفضة، يعني سيولة. واحد يبغى نقد فيروح يشتري سلعة بالآجل بالدين بالأقفاض، ويروح يبيعها بعد ذلك نقدا حاضرا لكي يحصل على النقد. يحتاج نقد فيعمل هذه الطريقة. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فبعضهم أباحها وبعضهم منعها وبعضهم أباحها للحاجة، وهذا هو الوسط. نقول التورق جائز للحاجة بشروطه. إيش يعني بشروطه؟ يعني مثلا ما يجوز التورق في الذهب، إنك تروح تشتري ذهب بالدين، لأنه لازم شراء الذهب يكون يدا بيد. اثنين، ما يجوز في التورق إنك تشتري السلعة من شخص حتى لو ما كان الذهب، ثم تبيعها عليه بسعر أقل من الآجل، تشتريها منه بألف بالآجل وبعدين تبيع، تقول يلا طب تشتريها مني، أو هو يقول طب تبيع 800. فلا يجوز سدا لذريعة الربا وطريق الربا. ثلاثة، منع مجمع الفقه الإسلامي التورق المنظم الذي تقوم به البنوك، المنظم يعني اللي هو على المستوى العام، هذا يعني فتح المجال للأمة أنها تتورق، مو خسارة شغلة يعني ناس عندهم حاجة مع ناس محصورين عندهم حاجة فراح لواحد وأخذ سلعة. فانتهى مجمع الفقه الإسلامي إلى منع التورق المنظم، لأنه أصلا يوقع يعني مفاسده من جهة إيقاع الناس في الديون والإجحاف بهم، وواحد يشتري يعني الحين الآن اللي قاعد يروح تورق كم يدفع؟ إذا بغى يدفع على مدى 5 سنوات أو 7 سنوات كم الزيادة اللي تركبه؟ زيادة فاحشة ممكن تصل إلى ضعف ثمن الإيش؟ النقد أو الحال، ضعف ثمن الحال، يعني مرة ومرة ونص ومرة ومرتين، فتؤدي إلى أن الناس في كلهم مديونين البنوك. يعني التورق المنظم اللي ينظر إليه من ناحية الآثار الاجتماعية والاقتصادية أنه يصير أكثر الناس مرهونين رواتبهم عند البنوك خلاص. يعني وممكن يفتح المجال للتلاعب والوقوع في الربا كما تفعل بعض المصارف التي إذا رحت شريت منها بالتورق وانتهت المدة وما سدت، طبعا هم ما يقولوا نحط عليك زيادة لأن هذه ربا، فيسووا حيلة خبيثة. إيش هي؟ يقول لهم دخلك في تورق ثاني، تسدد التورق الأول وتكمل في التورق. شلون يعني؟ قال أنت مو شريت من عندنا سيارة عشان أنك تسدد كل شهر كذا، تعثرت بعد سنة توقفت عن التسديد، تعثر التسديد، باقي لنا عندك فلوس، باقي لنا عندك 30,000 ما سددتها، سددت 50 باقي لنا 30 مثلا. قال والله ما أقدر. قالوا طيب نحل الحل عندنا. إيش هو؟ قالوا له نخليك تشتري سيارة ثانية ونحط عليك ثمن هذين وتوكلنا ببيعها وتبيعها ونحط لك ثمنها في حسابك ونخصم حقنا الأول 30 وتكمل تسدد في الثانية. إيش هذا؟ هذا اسمه لعب، هذا اسمه تحايل، تحايل، تحايل على الربا. دخلوه في دين ثاني حتى يسدد الأول ويبقى عليه الدين الثاني الحين أضعاف مضاعفة. يعني إذا كان هو من أول كان فقط 30 الحين صار عليه 80 أخرى وصار عليه يعني فوق 30 اللي حسموها الحين باقي 80. يعني إيش يعني؟ إدخاله في مسلسل من الديون يمكن يموت وما سدد، ولسه والتورق الثاني يتبع وثالث وهكذا. ف إذن التورق ما حكمه؟ جائز للحاجة على المستوى الفردي، جائز للحاجة. واحد يروح يشتري سلعة من سيارة من معرض سيارات، يروح يبيعها في الحرج مثلا. فشاهد يعني أن التورق جائز بشروطه، جائز بشروطه. يقول السائل أو السائلة من فرنسا: أريد الهجرة من فرنسا، ولكن زوجي يصبرني ويقول إنه غير جاهز للهجرة الآن، فهل يجوز أن تطلب من زوجي أن يبعثها للعيش في الجزائر ويبقى هو في فرنسا حتى يجهز نفسه، وهي فرنسية ليس لها أحد هناك؟ يعني أول شيء، هذه المرأة تؤجر على نيتها وتشكر على رغبتها وإرادتها، لأن هذه مرأة فرنسية تزوجت مثلا من مسلم، ورأت أنه يجب عليها أن تهاجر من بلاد الكفر التي هي فيها، يمكن لأنه المنع من إقامة شعائر الدين الظاهرة يوجب الهجرة. يعني مثلا ما تستطيع حجاب، خلاص ما تستطيع حجاب إذا تهاجر، لأنه ما يمكن ما المسلم يبقى في بلد لا يقيم فيه شعائر الدين الظاهرة، ما يستطيع يصلي، ما يستطيع يأذن، مرة ما تستطيع تتحجب. ما إذا وصلنا إلى يعني إلى حال بعين قضية الفتنة، العيش تحت قوانين الكفار، الخشية على الأولاد، الآن هذه الأولاد يدرسوا في مدارس الكفار، درسوهم أيضا يمكن يأخذهم الأحد عن الكنيسة، درسوهم مثلا دين النصارى. فإذا يعني قضية قرار الهجرة صحيح، لكن الآن هي تقول إذا أنا تركت زوجي ورحت للجزائر مثلا، أنا ما عندي أحد هناك، فطبعا يعني من الذي سيحوطها ويحميها ويرعاها وإلى آخره. فلذلك لو جلست يعني مكثت، زوجها رافض الآن يذهب، رافض، يقول له ما احنا جاهزين الآن، ما احنا جاهزين الآن للرجوع. طيب، فهي إذا ما استطاعت خلاص تمكث عند مع زوجها حتى يعني يهديه الله ويرجع. يقول أيضا السائل من فرنسا: بعض الإخوة كانوا يعملون في مخازن لصنع الخمر، والآن بعدما علموا الحكم كيف يتطهرون من فعلهم هذا، خاصة أموالهم التي اقتنوها من العمل؟ يعني ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن من تاب من عمل محرم فله ما كسبه قبل التوبة، تشجيعا له على التوبة. أما عند أكثر العلماء فإن من كان يعمل في عمل حرام وما كان يعلم أنه حرام فله ما كسب قبل العلم بالتحريم. يعني لو واحد اشتغل في مصنع خمر وما كان يعلم أنه حرام، جلس 10 سنين يشتغل، بعدين علم أنه حرام فجلس 2 سنين زيادة، بعد ما علم جلس 2 سنين زيادة يشتغل وبعدين طلع. عند أكثر العلماء ماذا له؟ ما ادخره في 10 سنوات اللي ما كان يعلم بالتحريم، واللي ادخروا في 2 سنين اللي بعدها يجب أن يتخلص منه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زاد على ذلك، قال: